يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأكل كبد الجمل وكذا قلبه والأمعاء والحوايا، هل يدخل في حكم أكل اللحم؟ والله نعم، فيه يعني أقول فيه اشتباه، كونه يتوضأ أحسن أبرأ للذمة. نعم.